بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ جامع الصلاة، قال عن مالك رحمه الله تعالى عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام مالك رحمه الله: باب جامع الصلاة، يعني أن هذا باب يجمع أحاديث متفرقة في الصلاة. أولها هذا الحديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من منزله وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، يعني وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يحملها وكانوا ينتظرونه للصلاة المفروضة، قيل أنها الظهر والعصر، فدخل في الصلاة وهو يحملها، ثم لما ركع وضعها في الأرض، ثم رفع، ثم سجد سجدتين، ثم لما قام ركع ثاني حملها، فكان يعني يفعل ذلك بها في جميع الصلاة. وهذا يدل على أنه عند الحاجة أن مثل هذا العمل لا يؤثر يعني في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وهذا ليبين الجواز عند الحاجة، وأن ذلك سائغ، وأن مثل يعني هذه الحركة أو مثل هذا الشيء أنه لا يؤثر على الصلاة، لأنه فعله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأبوها أبو هذه البنت هو أبو العاص بن الربيع، وقد جاء في بعض النسخ يعني ربيعة، وهو غير صحيح، وإنما الصحيح هو أبو العاص بن ربيع، وهم بني عبد شمس يعني زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري. نعم. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيعني فيعرج الذين باتوا فيهم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم، أتيناهم وهم يصلون، وتركاهم يصلون. يعني معناه أنهم يعني في هاتين الصلاتين يعني يحصل التقاءهم، فيعني فيكون كل مجموعة أدركت يعني الوقتين، يعني ولكن هؤلاء يعرجون وهؤلاء يأتون، ويكون هذا التلاقي في هاتين الصلاتين، وهذا يدلنا على عظم شأن هاتين الصلاتين، ولا سيما صلاة العصر الذي جاء فيها حديث يعني وأنها الوسطى، وأنها من يعني ترك صلاة العصر يعني حبط عمله. فهاتان الصلاتان يعني لهما شأن عظيم، وكذلك الصلوات، لكن هاتان الصلاتان الذي حصل فيهما هذا الشيء يدل على عظيم شأنهما. وقوله يتعاقبون فيكم ملائكة، يعني قيل أن هذه اللغة التي فيها الجمع بين الضمير وبين الاسم الظاهر التي يعني والأصل أنه يكون لفظ مفرد، يعني ليس جمع يعني في ما يتعلق في الأول، ويأتي الجمع في الاسم الظاهر، لكنه أحيانا يأتي وهي اللغة التي يسمونها لغة كلون البراغيث, لغة كلون البراغيث. وقد جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وجاء مثلها في القرآن, وأسر النجوى الذين ظلموا, وأسر النجوى الذين ظلموا. فهذا يعني من هذه اللغة, وقد جاءت في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان, والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء, فمر عمر رضي الله عنه فليصلي للناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة رضي الله عنها: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء, فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف, مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني مرض ولم يتمكن من الخروج بأن يصلي بالناس, قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس, مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فرجعته عائشة رضي الله عنها وقالت: إن أبا بكر رجل يعني رقيق, يعني لا يملك نفسه من البكاء, فلو أنه يعني قال أو أمر عمر أن يصلي بالناس. وكان مقصودها رضي الله عنها يعني هي أرادت أظهرت يعني شيئا للرسول صلى الله عليه وسلم, وهي أن السبب كون أبو بكر رجل رقيق وأنه لا يملك نفسه من البكاء, وهي تريد من وراء ذلك أنه تعرف أن من يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرتاح إليه, لأن فقد الرسول صلى الله عليه وسلم ومجيء أحد مقامه ويأتي مقامه يعني هذا يعني في ما يكون في النفوس يعني شيء من عدم من التألم. فما أرادت أن يكون أبوها رضي الله عنه هو الذي يصلي بالناس ويعني يفاجئ الناس بهذا العمل الذي يعني ما ترضاه لأبيها, يعني من ناحية أنه يعني الناس يكون في أنفسهم شيء لكون الرسول يعني غاب عنهم وكونه جاء أحد محله فلا يرتاحون لهذا الذي جاء في محله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر قال: مروا أبو بكر فليصلي بالناس. فطلبت عائشة من حفصة أن تقول له يعني مثل ما قالت له, فالرسول صلى الله عليه وسلم كل ذلك يقول: مروا أبو بكر فصلي بالناس. وكان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه الأولى بالخلافة من بعده, وأنه الحق بالخلاف من بعده. ولهذا لما كان يوم السقيفة وكان ما حصل بين المهاجرين والأنصار يعني من التفاوض والكلام يعني حول البيعة, فيعني قال لما قال عمر أبو بكر رضي الله عنه: رضيت لكم أحد هذين الرجلين, وقال وابن عمر رضي الله عنه, فقال عمر: لا يكون هذا أن رضيك رسول لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. يعني فهذا فيه إشارة إلى أحقيته بالخلافة وأولويته بالخلافة. والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه شيئا يعني يعين فيه خليفة بأن يقول الخليفة بعدي فلان أبدا, وإنما جاء نصوص واضحة الدلالة على أن أبو بكر هو الأحق بالأمر من بعده, وهذا ومنه هذا الحديث الذي فيه مروا أبو بكر فليصلي بالناس, وكذلك الحديث الذي قال: ادعوا لي ائتوني بكتاب اكتب لي كتاب فاني اخشى ان يقول قائل يعني انا اولى, قال: ويأبى الله والمسلمون الا ابو بكر. فكان يريد ان يكتب لابي بكر, ولكنه عرف وعلم يعني بانه سيكون هو الخليفه من بعده, وان الناس سيختارونه وسيرتضونه دون ان يفرض عليهم فيعني وكذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام يعني قال يعني قبل أن يموت بخمس: إني أبرأ إلى الله يكون لي منكم خليل, فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا, ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فكل هذا يعني يشير إلى خلافته وإلى أولويته بالخلافة رضي الله عنه وارضاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كنا لأنتهن صواحب يوسف، يعني الذي يعني يبدين شيء وهن يريدن شيئا آخر، يبدين شيئا وهن يريدن شيئا آخر. نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهري الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فقال الرجل بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم. ثم ذكر هذا الحديث عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عبيد الله بن عدي بن الخيار وهو يعني وهو صحابي صغير، يعني رواية عن التابعي عن الصحابة، ولكنه يعني جاء في مسند الإمام أحمد أنه يعني يروي عن عبد الله بن عدي يعني الأنصاري، عبد الله بن عدي الأنصاري هذا هو الذي يروي عنه عبيد الله بن عدي بن الخيار، يروي عنه عن هذا الصحابي الذي هو عبد الله بن عدي، وجاء في ذلك في مسند الإمام أحمد، جاء ذلك في مسند الإمام أحمد. والمقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه هذه المسارة بينه وبين هذا الصحابي الأنصاري، وكان الرسول جهر أو أظهر الشيء الذي كان يعني ساره فيه، وأنه يعني قال يعني في في في في, في, في في في هذا الحديث أنه إيش يصلي؟ قال حتى جار وسلم به فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. قال أليس يشهد لا إله إلا الله؟ قال نعم ولا شهادة له. قال ليس يصلي؟ قال نعم ولا صلاة له. قال إنني أمرت أن نهيت عن أقتله. أولئك الذين نهاني الله عنهم. الذين نهاني الله عنهم يعني قتلهم، يعني الإنسان إذا أظهر الإسلام وحصل منه إظهار الإسلام وشهد لا إله إلا الله وصلى مع الناس، فإنه يعني يؤخذ بظاهره، يؤخذ بظاهره. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه قيل لما قيل حول قتل بعض المنافقين لا يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، والحديث يعني في مسند الإمام أحمد رقم كم عندك؟ 23670. نعم. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى يا رسول الله ولا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم. في طريق ثاني. ثم قال عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبد الله بن عدي الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس جاءه رجل يعني يستأذنه أن يسار. هذا في بيان الصحابي الذي أخذ عنه عبيد الله بن عبد الله بن الخيار. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار. نعم كلهم ثقات. نعم. قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ويعني هذا عن عطاء بن يسار. نعم عطاء بن يسار، وهذا جاء في مسند الإمام أحمد وفيه بيان الصحابي وهو أبو هريرة. شوف عندي أبو هريرة. نعم. أبو هريرة عطاء بن يسار عن أبي هريرة 7000. نعم. 358. نعم، فالحديث يعني متصل، يعني هو عن أبي هريرة ولكنه هنا مرسل عن عطاء بن يسار، مرسل عند الإمام مالك ولكنه يعني موصول عند الإمام أحمد، وفيه بيان الصحابي وهو أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا فيه تحذير من أن يعني يحصل يعني لقبره مثل ما حصل يعني الأمم السابقة الذين حصل منهم ذلك. قال اللهم لا تجعل بقبري وثني عهد شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأنه كان أعمى، وأنه كان يعني يصير فيه السيل يعني بينه وبين المسجد، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه وأن يصلي في مكان يتخذه مصلى، يعني يريد أن يتبرك بالمكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون يعني به عليه السلام، والحديث متواترة في ذلك، وهذا منها. فهو أراد أن يعني يصلي الرسول في مكان حتى هو نفسه يتخذه مكان، وهذا يعني من أجل ما فيه من البركة ويتبركون به صلى الله عليه وسلم. ولا يقال أن هذا يحصل مع غيره، لأنه ما حصل من الصحابة مع أبي بكر وعمر وهما خير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما هذا يخصون به الرسول صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده وما مسه جسده من البركة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان يعني جاء إليه وطلب منه أن يعين المكان الذي يصليه، فصلى يعني فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. أعيد الحديث. عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد الأنصاري. محمود بن لبيد هذا يعني جاء في عند مالك في هذه الرواية، محمود بن لبيد، وهو في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، ويعني وهو محمود بن ربيع بدل محمود بن لبيد، عندك في الصحيحين في كل من الصحيحين منهما فيه محمود بن ربيع، فإذا هذا قالوا أنه وهم يعني في روايته يحيى بن يحيى الليثي. نعم. في البخاري قال عن محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشرت إليه في مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. نعم. وفي كذلك في مسلم أيضا يعني محمود بن ربيع. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. ثم ذكر هذا الحديث عن الصحابي عباد بن تميم عن عمه، وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. عبد الله بن زيد بن عاصم المازني هذا هو عمه الذي يعني يروي عنه، وقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المسجد يعني مستلقيا على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، قلنا. نعم متفق عليه. نعم متفق عليه، ولكنه جاء حديث آخر يعني يعني يدل على النهي عن ذلك, وأن الرسول نهى أن يعني يستلقي الرجل وأن يضع إحدى رجليه على الأخرى, وهذا يعني محمول على ما إذا كان أنه ينصب إحدى رجليه ثم يضع الأخرى عليها, فهذا يخشى معه انكشاف العورة. أما إذا مدهما ووضع الثانية على الأخرى فهذا هو الذي جاء في حديث الرسول الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أن الرجلين ممدودتان ولكن واحدة فوق الثانية. أما الذي فيه النهي فهو أن تكون يعني منصوبة, يعني موضوعة القدم على الأرض والركبة يعني فوق ثم تأتي الثانية فصير فوقها, فيكون في ذلك يعني في احتمال انكشاف العورة. وأما الموضع الأول الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس فيه يعني إمكانية أو مجال انكشاف العورة, لأن إحدى القدمين موضوعة على الأخرى. شوف ذاك من خرج الترمذي, الترمذي خرجه عندنا, قلنا هذا اللي فيه النهي. النهي نعم في مسلم. مسلم هو يقول في مسلم. نعم, نعم. رقم كم؟ نعم في مسلم. نعم 5503 ثلاث طرق. نعم نعم في صحيح مسلم يعني فيه النهي ويحمل على هذا. نعم, ومحمول على يعني النهي على أن تنكشف, يعني مثل الآن لو كان الإنسان عليه سراويل طويلة. نعم هذا لا محذور فيه إذا كان فيه سراويل ما فيه, لكن يعني ما يعني غالب أنهم ما عندهم يعني ما كان يلبسون أزر. نعم نعم عندهم الأزر وعندهم الثياب هذه اللي يلتفون بها. عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك. وقد جاء هذا أيضا يعني عند البخاري في آخر الحديث, يعني في آخر الحديث الذي في البخاري يقال وعن فلان وفلان هما فعلا ذلك, يعني بعده متصلا به. نعم. عن عمر وعثمان. عن عمر وعثمان متصلا به. نعم. قال ما عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن عمر الخطاب وعثمان بن عفان. نعم. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة يبدون أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. هذا الإسناد عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان إنك في زمان, يعني هذا أورد يعني هذا الحديث وهو عن مسعود, ومعلوم أن له حكم الرفع لأن مثل هذه الأمور يعني لا تقال من قبل الرأي. وقد ذكر فيه 5 أمور يعني ذكرها في الأول, يعني الشيء الموجود يعني طيب والشيء الذي يعني لم يوجد يعني سيء, وذكر بعد ذلك أنه سيأتي زمان يكون العكس بأن تكون يعني الذي كان يعني محمودا يعني صار يعني هو المؤخر وما كان مذموما هو المقدم, وهي 5 أشياء. أولها إنك في زمان كثير فقهاؤه. نعم. قليل قراؤه. نعم هذا يعني هذه الأولى كثير فقهاؤه قليل قراؤه. نعم المراد بقليل القراء القراء يعني الذين يعني يعني ما عندهم يعني فقه في الدين ولا عندهم يعني معرفة للحق. نعم يعني قراء القرآن. نعم الذين قرأوا القرآن بلا معنى يقولون معنى, أو يعني عندهم يعني عندهم قراءة ولكن ما عندهم فهم. نعم تحفظ فيه حدود الله وتضيع حروفه. تحفظ فيه حدود الله حدود القرآن يعني حدود القرآن وتضيع حروفه. نعم نعم قليل من يسأل هذه الأولى إيش؟ لا الأولى كثير فقهاؤه. نعم. قليل قراؤه. نعم. تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. يعني حدود القرآن يعني الامتثال بما فيه والعمل بما فيه ويعني حروفه التي في قراءته. نعم. قليل من يسأل كثير من يعطي. قليل من يسأل. نعم. كثير من يعطي. نعم. يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم. نعم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. يعني هذه خمسة في الأول محمودة، وفي الثانية المذمومة المقدمة. المقدم محمود والمؤخر مذموم، واللي جاء بعد ذلك المؤخر يعني المقدم مذموم والمؤخر محمود عكس الذي قبله. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن وهذا جاء في يعني يحيى بن سعيد عن إيش؟ عبد الله بن مسعود. يعني هذا منقطع، يعني بين في مسافة بين مسعود وبين يحيى بن سعيد، ولكنه جاء يعني في أظن عند الترمذي. في الأدب المفرد البخاري. ها؟ صح الشيخ الألباني. وإيش؟ في الأدب المفرد. نعم في الأدب المفرد. في الأدب المفرد. نعم. في الأدب المفرد. عن مسعود. بهذا الطريق ولا بين يحيى بن سعيد بين فيه يعني فيه في الطريق يحيى بن سعيد كيف اسناده؟ ايه نعم كيف اسناده عند البخاري في الأدب المفرد السلسله الصحيحه 2510. لا الا في المسند، الا في الأدب المفرد. مو عندكم في الرقم 900 789؟ ليس من طريق يحيى شيخنا. في الأدب المفرد قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حصيرة قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت ابن مسعود يقول إنكم في زمان كثير فقهاء من طريق آخر لكنه صحيح. نعم. يعني مسند إلى عبد الله بن مسعود يعني بإسناد صحيح. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. وهذا يعني جاء يعني في هذا البلاغ، ولكنه جاء مسندا أظن عند النسائي. نعم. نعم. 465 سنة النسائي. نعم. يعني جاء مسندا متصلا نفس الحديث هذا. نعم. بس هذا من حديث أبي هريرة. من حديث أبي هريرة شيخنا. نعم. نعم. عندنا نسائي من حديث أبي هريرة. وعندنا هنا يعني أبو سعيد قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة. نعم عن أبي هريرة. نعم. عند البخاري في الأدب المفرد هذا. لا هذا سنة النسائي شيخنا. أم النسائي. نعم. نعم. عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته. نعم. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. ثم ذكر هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أحب العمل إلى الله الذي يدوم عليه صاحبه، يعني ولو كان قليلا، يعني ولهذا جاء في بعضها أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وذلك أن الإنسان إذا كان مداوم على عمل مستمرا عليه يعني في أي وقت يأتيه الأجل وهو على عمل صالح وعلى يعني قائم بعبادة يعني يعني مستمر على العبادة، بخلاف الإنسان الذي يجتهد في بعض الأحيان ثم بعد ذلك يعني يهمل في الأحيان الأخرى، فقد يأتيه الموت ويأتيه الأجل وهو على حالة سيئة. لكن الإنسان الذي كان مستمر على خير أي وقت يأتيه الأجل يعني يكون على حالة طيبة، مثل ما جاء عن بعض التابعين بعض بعض السلف مثل صفوان بن سليم ومحمود بن وصفوان ومحمود ومنصور بن زادان، يعني هذان كل واحد منهم أحدهما قال قيل لو قيل إن ملك الموت بالباب ما كان عنده زيادة عمل، والثاني قيل لو قال القيامة تقوم غدا ما كان عنده زيادة عمل، لأنه دائم مستمر. فالإنسان إذا داوم على عمل واستمر عليه يعني أي وقت يأتيه الأجل وهو على عمل صالح، ولهذا يقولون قليل تداوم عليه خير كثير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. ولهذا يعني قيل يعني ذكر أثر ينسب الإمام أحمد أنه قيل له أنه ناس يجتهدون في رمضان فإذا خرج رمضان يعني تركوا، قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. نعم. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، حديث عائشة هذا. نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال عن مالك أنه بلغ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. أعد نولة. عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن أخوين اللي كان يعني مات أحدهما وبقي الآخر بعده يعني أربعين ليلة، ويعني ومات بعده بعد أربعين ليلة، وكانوا يفضلون الأول ويقولون يعني أنه يعني يلحق بصاحبه كما جاء في بعض الروايات. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الذي عاش أنه حصل منه صلوات وحصل من عبادة في هذه المدة، فهذه ترفع من درجاته. ويعني والإنسان إذا كان على خير وطال عمره فهو على خير، يعني إذا طال عمره حسن عمله، فكل يوم يمضي عليه فإنه يحصل فيه زيادة أجر وزيادة ثواب، فيكون يعني هذا الذي تأخر يعني حصل له شيء ما حصل الذي مات قبله، وهو هذه العبادة وهذه الصلاة التي تحصل منه في هذه الأيام أو هذه السنوات التي بعده. وقال إن مثل الصلوات يعني كمثل النهر بباب أحد ينغمس فيه ويعني يغتسل فيه يعني كل يوم خمس مرات، يعني ما يبقى من درنه شيء، معناه أن يعني أن ذنوبه وأن يعني ما يحصل من المعاصي أنه يذهب بهذه الأعمال الصالحة التي تحصل يعني في اليوم والليلة خمس مرات. فيعني الرسول أراد أن يبين أن هذا المتأخر له فضيلة ما حصلت يعني لذلك المتقدم، وأنه زاد عليه بهذه الأعمال الصالحة. وهذا الحديث عند الترمذي مسند الإمام أحمد. ها مسند الإمام أحمد 1534. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا هارون بن معروف. نعم. قال عبد الله وسمعته أنا من هارون. نعم. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مخرمة عن أبيه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال سمعت سعدا. نعم. فإذا هذا الذي ذكره بلاغ هو موجود ثابت في مسند الإمام أحمد. قال عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما منعك وما تريد، فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال عليك بسوق الدنيا فإنما هذا سوق الآخرة. ثم ذكر هذا الأثر عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار أنه رأى إنسانا معه شيء يعني يبيعه في المسجد فقال ما مع هنا ما منعك، وفي أنسخ ما معك، وهي التي أوضح مما منعك يعني فما رأه يعني يريد أن يبيع قال يعني اذهب به إلى سوق الدنيا. نعم قال فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال عليك بسوق الدنيا. سوق الدنيا يعني خارج المساجد، الأسواق هذه فيها البيع والشراء، وأما المساجد فإنها سوق الآخرة يعني سوق تجارة الآخرة التي فيها يعني الأرباح أضعاف مضاعفة. يعني فهذا أثر عن عطاء بن يسار، ولكنه جاء يعني ما يدل على معناه يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قال يعني رأى يعني رجل يعني يبيع فقال إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك، يعني ذم له. هذا الحديث ذكرناه وينه؟ عند الترمذي 1321. نعم. وقال عنه حديث حسن. نعم. لكن هذا البلاغ الآن عند مالك ما وصل، عن مالك أنه بلغه عن عطاء بن يسار. ما أعرف، لكن هذا نفس المعنى أقول جاء. قال عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحة، وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. وذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه يعني جعل رحبة في ناحية المسجد يعني خارج المسجد ليست في داخل المسجد، لأن ما كان داخل المسجد هو مسجد، وإنما المقصود أنها خارج المسجد، ولهذا قال أن المسجد يعني ليس محل اللغط وليس محل يعني الأشياء التي يعني ليست حسنة، وإنما يعني هذا شأن الأسواق، وهذا محله الأسواق وليس محله المساجد. إيش قال المثل؟ قال أن عمر بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء. نعم. وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة، يعني رفع الصوت وكذلك، وأما إنشاد الشعر يعني قد جاء ما يدل على فعله في المسجد من حسان رضي الله عنه، وأنه قال يعني مرة كان ينشد شعر فلحظه عمر فقال كنت أنشده وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني إذا كان يعني الشعر يعني مذموم أو شيء مو طيب هذا لا يليق بالمسجد، وأما إذا كان حسنا وبأن يكون يعني من فيه عبر وفيه عظات وفيه ترغيب وفيه ترهيب فإن هذا لا بأس به. نعم. عن مالك أنه بلغه عن عمر، يعني هذا يعني جاء يعني في عند البيهقي يعني مسندا، ولكنه ليس متصلا وإنما إلى سالم بن عبد الله بن عمر عن عمر، ومعلوم أن سالما ما أدرك عمر وإنما كان يروي عن أبيه عبد الله بن عمر، فجاء يعني عند البيهقي يعني بإسناد متصل إلى سالم. نعم. قال رحمه الله تعالى جامع الترغيب في الصلاة. عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. ثم ذكر الترغيب في الترغيب نعم في الصلاة الترغيب في الصلاة يعني ذكر فيه هذا الحديث عن طلحة بن عبيد الله عن طلحة بن عبيد الله وفيه ذكر الرجل وقد جاء أنه ضمام بن ثعلبة بن ثعلبة يعني هذا هو الصحابي الذي جاء وسأله وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وأورد هذا الحديث من قوله قد أفلح إن صدق لأن هذا هو محل الشاهد للترغيب لأن نسب أضاف إليه الفلاح ووصفه بالفلاح الذي يكون يؤدي الواجبات ويحرص على الواجبات ومعلوم أن الواجبات هي التي يعني يثاب فاعلها ويعاقب تاركها بخلاف السنن فإنه يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها والمقصود من ذلك الصلاة التي صلاة مفروضة والمحافظة عليها وأن من حافظ عليها فهو على خير وإن لم توجد منه السنن وإن لم توجد السنن ولكن السنن مرغب فيها وفيها زيادة ثواب وزيادة رفعة عند الله عز وجل. نعم. عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك وهو نافع بن مالك نعم. عن أبيه مالك بن عمرو بن أبي عامر الأصبحي. نعم. عن طلحة بن عبيد الله وهو الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة. نعم. الحديث هذا متفق عليه أو في الصحيحين أحدهما؟ نعم. حديث طلحة وش به صحته متفق عليه ولا في أحدهما؟ لا متفق عليه. قال عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. ثم ذكر يعني هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعقد الشيطان على قفا أحدكم يعني 3 عقد فيقول عليك ليل طويل فيعني فإذا قام انحلت عقدة وإذا توضأ انحلت عقدة وإذا صلى انحلت العقد. ويبدو والله أعلم أن هذا المقصود صلاة الفريضة صلاة الفجر وليس المقصود صلاة الليل لأن صلاة الليل يعني ليست واجبة وهو هنا أورده للترغيب في الصلاة و ف يعني في وأما من صلى أول الليل وأوتر ولم يقم إلا لصلاة الفجر فإنه ليس مذموم بل أبو بكر رضي الله عنه سبق مر بنا أن أبو بكر كان يصلي قبل أن ينام يصلي صلاة الليل ويوتر قبل أن ينام وعمر كان يوتر في آخر الليل وقد مر بنا يعني ذلك وإنما المقصود ذلك صلاة الفجر وأن ولهذا جاء فيها الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فالمقصود ذلك الترغيب يعني في الصلوات والترغيب في صلاة الفجر وأن الإنسان يؤديها ويحافظ عليها في الجماعة. نعم. قال عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.